يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بعد المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنهم رجعة المطلقة طلاق غير بعين. قال رحمه الله: فصل في رجعة المطلقة طلاقا غير بائن يرتجع من ينكح وإن بك إحرام وعدم إذن سيد. في رجعة المطلقة طلاقا غير بين إذا كان طلقها طلاق بين يقدر يرجعها وهو عود الزوجة المطلقة للأسبق من غير تجديد عقد، ما فيها العقد أوله ولا فاتحة ولا. ويتعلق البحث فيها بأربعة أمور: المرتجع والمرتجعة زوجة، وسبب الرجعة، وأحكام المرتجعة، أحكام عندها أحكام قبل الارتجاع يعني فقد إلى آخره. وذكرها المصنف مرتبة هكذا فقال: يرتجع يعني يجوز أو يصح، يعني أو يصح ارتجاع من ينكح، من ينكح أي من فيه أهلية النكاح، هذا اللي رجع الزوجة يكون عنده أهلية النكاح، يكون عاقل بالغ إلى آخره، فلا يصح ارتجاع مجنون، زوجته مجنون ما يقدرش، فلا يصح ارتجاع مجنون، ولا سكران. ولما أوهم كلامه إخراج المحرم لابن الحج والعمرة والعبد والمريض نص على دخولهم، هذا يقدروا يرجعوا، وإن كان لا يجوز لهمش الزواج لكن الرجاء يجوز لهم لأن فيهم أهلية النكاح بقطع النظر عن العرض، مثلا السفيه والله الصغير والله، حتى يأذن له يعني الولي تعوف في النكاح، ولكن في الرجعة لما يذن له لأنه لما أذن له في النكاح أذن له في توابعه. فقال: وإن بك إحرام، طلق زوجته وهو راه محرم يقدر يرجح حتى هو محرم، كان هو زواج ما يجوزوش يعقد عليها هو محرم أو من الزوجة أو منهما، سواء كان الإحرام منه ولا من الزوجة أو منهما. والباء بمعنى معاه، وأدخلت الكاف المريض، المريض يجوزه يرجع زوجته لأن ما فيش مانع إدخال وارث والله، لأن المطلقة طلاق رجعية هاي تورث سواء رجعها ولا ما رجعهاش، فدامها في الأداء تورث، ما نقولوش لا راك رجعتها راك تتهم وراك دور دخل بها، لا وليس في إدخال وارث لأن الرجعية كارثة. وعدم إذن سيد، لأن إذن السيد لعبده في النكاح إذن له في توابعه، ومثل العبد السفيه والمفلس فلا تتوقف رجعتهما على إذن الولي، المفلس اللي احنا فلسوه ومنعوه يعني من التصرف خلاص، وكان طلق زوجته يقدر يرجعها، ما يقولولوش الأصحاب الدنيا كفاية ترجعها، فلا تتوقف رجعتهما على إذن الولي والغريم المدين الدائم، فهؤلاء الخمسة يجوز رجعتهم ولا يجوز نكاحهم ابتداء. وأشار للأمر الثاني وهو المرتجعة بقوله: قال رحمه الله طالقا غير دائن في عدة صحيح حل وطئه. صح، لابد تكون هذه الزوجة اللي رجعها وراح طلقها طلاق رجعي، راح مش طلاق بين، ما طلقها طلاق بين، لكن طلاقها طلاق بين ما يقدرش يرجعها، راح صبحة أجنبية. بدل طلاق بين إذا كان بسبب خلع والله وتلفظه بالطلاق، ولا كنت طلقه طلاق باين، والله هذه ما يقدرش يرجعها، لأن يعني صبحت أجنبية، يحب يزوج بها من جديد برضاها وبصداق والي وكلش. طلاق غير باين هذا اللي يرجع، يرتجع وترز به عن الباين كالمطلقة قبل الدخول. هاي ساعات تلقى من الشباب هذو يتكلم معها بالتليفون حتى من بعد يقول راكي طلقة، أو من بعد يجيب لك خلاص طلاق باين هذا ما فيش رجعة. إذا تحوز لك تزوج زواج جديد برضاها وصداق ووالي وكان طلاق غير باين في كل طلاقة قبل الدخول والمخالعة اللي خلعها ما فيش رجعة. في عدتين هذا اللي طلقها طلاق رجعي يرجعها إذا نزلت في العدة، إذا خرجت من العدة بعد 3 شهور ولا ما ثلاث حيضات خلاص ما عندوش رجعة، ثم بزوج جديد وخرج به من انقضت عدتها ما فيهاش رجعة. وبالصحيح إذا كان الزواج هذاك فاسد يعني شبهة والله في المحرم، سواء كان مجمع على فسادي ولا مختلف على فسادي ما فيهاش رجعة. حل وطئه وهنا يكون هذا الزوجة لا يكون أخطبها ودخل بها حل وطئه، إذا كان الزوج ما قام وطئهاش من بعد طلقها إذا طال ما كان يعتبر بين اعترض بها عن صاحي غير لازم كان يكاح العبد غير سيده، فإن وطئه قبل الإذن لا يجوز أو صحيح لازم، ولكن وطئ وطئا حراما والله كان عقد به ولكن هي زوجته، ولكن وطاها وطئا حرام. هذا نقول له مثال ما بنيش بها، لأن الوطئ الحرام هذاك الفاسد، ولا الفاسد عمره ما هي. ولكن وطئ وطئا حراما كالحيض كالحيض والإحرام، إذا وطئها في الحيض هذا من بعد اللي عقد عليها في الحيض والله وطأها ومحرم والله هي محرمة. وأشار إلى الأمر الثالث وهو السبب بقوله رحمه الله بقول معانية كرجعت وأمسكتها أو نية على الأظهر وصحح خلافه، أو بقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن. بقول معانية يرجعها، كيف يرجعها؟ يرجعها بالطول يقول هذا اللي رجعت، ويكون ناوي ناوي الرجعة، يكون القول والنية أي قصد للرجعة، وسواء القول الصريح كرجعت زوجتي رجعت زوجتي لعصمتي وارتجعتها وراجعتها هذا الألفاظ، ورددتها رديتها وطلقتها ورني رديتها لنكاحي، هاي قاعد يصح الألفاظ هذا. والمحتمل إذا قال لني أمسكتها مسكتها هذه محتمل كلام محتمل موجودين على الرجعة من 100%، قل المحتمل نحو أمسكتها، إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا كأنك لها قصد ويحتمل هذا ما يصح، أمسكتها تعذيبا أو نيتين بالنية فقط على الأظهر إذا كان غنوة والمرض بها الكلام النفسي في خاطره أنه يرجع لا مجرد إلا القصد، وهي بالمعنى المراد رجعته في الباطل، هذا إذا كان رجعها بالنية يسمى رجعها في الباطل ليس في الظهر عند الناس يقولوا له ما رجعتش، لكن في الباطل مع الله رجعته، وفي الظهر لا ما نحكولوش لا ظهر. فيجوز بعد العدة وطئها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، ويلزمه نفقتها ويرثها إن ماتت، وإن منعه الحاكم من ذلك إن رفع له، إذا كان رفع الحاكم الحاكم يحكم بعدم الرجعة. وصحح والله صحح خلافه، وهو أن النية فقط لا رجعة بها، النية واحدة ما تكفيش. وعليه فلو نوى ثم وطئ أو باشر بعد بعد فليس برجعة، وإن تقدمت بيسير فقوله وهو أن النية فقط لا رجعة بها. ثم وضيع مباشرة فليس برجع، وإن تقدمت بيسير فقولان. وأما لم نوى فجامع أو باشر، يعني هنا اجتمعت النية وفعل، فقد قارنها فعل فرجعته اتفاقا فترجع النية وفعل، الفعل هو الوضع. أو بقول صريح رجلان رجعت صار بلا نية، ولو هزلا ولو موش ناوي ولا راني رجعتك ولو هزلا يصح، لكن الرجع بالهوز بالهزل فالظاهر ثلاثا هزلوا النجد النكاح والطلاق والرجعة. ولو هزلا، لكن الرجعة هنا في الهزل، في الهزل في الظاهر برك ايش الباطل، فقد فيلزمه الحاكم في الظاهر هذا رجعت، هو في الباطل ما رجعش في هذا البرك. الحاكم يلزم على حسب مني القول، راني رجعتها املا فقها وكسيها وزوجتك، لا الباطل، في الباطل ما يش زوجتك انا قطرش ما رجعتهاش بالله، لا الباطل، فلا يحل له الاستمتاع بها الا اذا جدد نية في العدة او عقدا بعدها او عقدا بعد الخروج من العدة. والاستمتاع اذا كان إذا كان منوش وش يعتبر؟ إذا لم ينوي ماذا يعتبر؟ إذا لم ينوي لازم إيه؟ لا يسمى أنا زانية أتعتبر أجنبية منه، لا الباطن فلا يحل له الاستمتاع فيها إلا إذا جدت نية في العدة أو عقد بعدها. قال رحمه الله: لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل ورفعت التحريم، ولا بفعل دونها كوضع. لا تصح الرجعة بقول محتمل كالرجعة وغيرها وما كاش النية، بقول محتمل بلا نية كما أمسكت هذيك اللي ذكرنا أيوة بلا نية كأعدت الحل، أني رجعت الحل هذا يحتمل، ورفعت التحريم فالأول يحتمل لي رفعت الحل والله رفعته للحل لغير تزوج، والثاني يحتمل عني وعن غيري، هذا لا يصح. ولا تصح رجعة بفعل دونها بفعل الوطبر وما نوش رجح صحش، ولو بأقل أفعال كوطئ فأولى مباشرة. قال رحمه الله: ولا صداقة وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح. ولا صدق عليه في هذا الوطن الخالي من النية، هل فأبرك هذا وطأها هذا نقوله هنا ما يصح الشرع، ولكن لا صدق عليه في هذا الوطن الخالي عن نية، عن نية الارتجاع، لأنها زوجة ما دامت في العدة، سمعي زوجة ما دامت في العدة وربطها، وإن استمر على هذا الوطء الخالي عن النية أو لم يستمر وانقضت عدتها ثم طلقها بعد انقضائها لاحقها طلاقه بعد اللي خرجت من العدة طلقها، هذا الطلاق الثاني يلحقه يلحقه لاحقها طلاقه على الأصح. علاش؟ مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بمجرد الوضع لا قول يعني، وأما التلذذ بها بغير وضع بلا نية رجع فلا يلحقه به الطلاق بعد العدة إذ لم يقل أحد بأنه رجع. قال رحمه الله: ولا إن لم يعلم دخول وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق. ولا تصح رجعة إن لم يعلم دخول. ما تصحش رجعة إن لم يعلم دخول. بين الزوجين عقد عليها برك ومزال ما دهاش وطلقها وفي طلقها ما يقولوش أنا يضرك رجعها. لا يرجعها يكرم يعني أجنبية راه يسمى طلاق فاهم، لأن طلاق قبل الدخول طلاق فاهم، ما تصحش الرجعة إن لم يعلم دخول بينهما. الناس عرفوا باللي فلان بلاش بهذه الزوجة عقد عليها برك من بعد طلقها بين الزوج بأن عليا عدمها أو لم يعلم بشيء من هذا شيء هذا إذا لم يتصادق على الوضع أصلا. وإذا تصادق عليه تفقى الزوج الزوجة بعد الطلاق، بل وإن تصادق على الوضع قبل الطلاق فالظرف متعلق بالتصادق، وإن تصادق قبل الطلاق على الوضع فلا تصح الرجعة منه إلا بعلم الدخول أي الخلوة ولو بامرأتين إلا أن يظهر بها حمل ولم ينفي فتصح رجعته، لأن الحمل ينفي التهمة. بعد من يسويه الله وأخذ بإقرارهما، وأخذ الزوجان بإقرارهما بالوضع، يعني هي صدقة والقرب لوطني ومثل هذا يأخذ بإقرارهما، لأن الوطاء يترتب عليه أحكام حقوق. بالوضع أخذ كل منهما بمقتضى إقراره بالنسبة لغير الارتجاع، بالنسبة لغير فيلزمه النفقة، لأنه قرار الناس أهران الزوجين وحتى ما عند الناس ما مسوين تدخل فيه، فيلزمه النفقة والكسوة والسكنة دامة العدة وتكميل الصلاة، لأنه يدخل بها صلاة كاملة، ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره مدته، وشبه بالحكمين وهما عدم صحة الرجعة والأخذ بإقراره مقلو كدعواه. قال رحمه الله كدعواه لها بعدها إن تماديا على التصديق على الأصوب وللمصدقة النفقة. كدعواه أي الزوج لها أي للرجعة، كدعواه لها بعدها أي العدة، أي الدعاء بعد انقضاء العدة، بعد أن انقضت العدة قال لهم أنا قد رجعتها، اسمعني شو يقول لي رجعتها حقك قلت شهود الله، بعدها أي العدة يدعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة، ويجب عليه لها الحسب الإقرار، لا يجب على الزوج لزوجته على الدوام لأنه أقر هكذا، وإن كان نصح شرعا وكذا إن صدقت إن تماديا على التصديق شرط في مملكة وكذا بما قبلها إن قضت العدة، فإن لم تقضي أخذ في إقرارهما مطلقا تماديا أو لا، فإن رجع أحدهما سقط مؤاخذة رجع على الأصوب وللمصدقة المسألتين النفقة، ينفق عليها على حساب راهم متفقين باللي عقدها راها زوجة وراها رجعها والكسوة وعليها العدة في الأولى وتمنع من نكاح غيرها أبدا. وذكر هذا وإن استفيد من قوله وأخذ بإقرارهما ومن قوله تمديا إلى آخره ليرتب هذه قوله. الله ولا تطلق بحقها في الوضع وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار، ولا تطلق عليه في الأولى بعد العدة وفي الثانية إن قامت بحقها في الوضع إذ لم يقصد ضررها وليست هي زوجة في الحكم الشرعي، وله الزوج جبرها سيدي حتى ولو كان حكم الزوجين شرعا بلا جد العقل فهذا حل جبرها أي جبر المصدقة وجبر وليها وليها على تجديد عقد بربع دينار تصبح حلال، فإن أبا الولي عقد الحاكم. قال رحمه الله: ولا إن أقر به فقط في زيارة بخلاف البناء. ولا تصح رجعة إن أقر الزوج به بالوط فقط، وهي كذبته ما قربنيش عقد علي برك زمان، لا تصح الرجعة إن أقر الزوج به بالوط فقط وكذبته في خلوة زيارة، في خلوة زيارة يعني زارها ولا زارها وطلقها لأنه طلاق قبل البناء، لا تصح رجعة. أي ولها كل الصداق، علاش؟ لأنه قرب. لها كل الصداق ما يغلقي، وهي وعليها العدة احتياطا تعتد منه، بخلاف إقراره فقط في خلوة البناء وقر خلوة البناء فله الرجعة عليها، فهو ضعيف. والمعتمد أنه لا فرق بين خلوة الزيارة والبناء في أنه لا يكفي إقراره فقط، ولا بد من إقرارهما معا على الوط أو حمل ولم ينفيه بلعان كما تقدم. قال رحمه الله: وفي إبطالها إن لم تنجس كغد الآن فقط أو الآن فقط تأويلا. وفي إبطالها الرجعة حالا ومآلا صح، ولا تصح رأسا إن لم تنجز، يعني الرجعة ما نجزش، بأن علقت على شيء مستقبل، قال إن شاء الله كيجي الوقت لن يرجعك، أنا ما استمعش الرجعة قال حتى لأن علقت على شيء مستقبل ولو محققا كغاد، قال كيجي غدوة إن شاء الله أن يرجعك، ما استمعش، كأن قال إذا جاء غد فقد راجعتك رجعتها، لأنها ضرب من النكاح كالإنسان اللي وعد بالزواج ولا نتزوج به وهو لا يكون لأجل، النكاح يكون لأجل ولاحتياجها لنية مقارنة أو تبطل الآن فقط، حتى قالك حتى إذا قال أنا قلت وأنا أرجعك قالك حتى الآن تبطل يشوش يقربها فقط، فلا يستمتع بها قبل الغد، فإذا جاء الغد صحت. القول الثاني فإذا جاء الغد صحت وحدث له مغري السناف رجع، لأنها حق له فله تعليقها وتنجيزها، وعليه لو انقضت عدتها قبل مجيء الغد طلق عنده يامتي من اللي طلق وما زال ما رجحهاش، وقال له غدوة نرجعك، ولكن هي في هذه الساعة والله بعدها حاضر، هاي خدت من الأداء هاي صفحة أجنبية، فإذا جاء وانصحت وحدت له من غير السناب لأنها حق من نفسه وتعليقها وتنجزها، وعليه لما قضت عدتها قبل مجيء الغد لم تصح رجعتها لمجيئه، تأويلان أظهرهما الأول فإن بغيت ترجعهما. قال رحمه الله: ولا إن قال من يغيب إن دخلت فقد ارتجعتها. ولا رجعتها كذلك، قال من يغيب أي من أراد الغيبة، انتي والله أنا اللي غابنا وقد كان علق طلاقها على دخول دار مثلا، كان قال لها إذا دخلت دار فلان ولا كذا راك مطلقة، وخاف أن تحنثه في غيبته، في جنة مثلا رايح مسافر قال لها كرهت حنيفتك ما تدخلش دار فلان، ولكن إذا دخلت بها راني رجعتك، هذا ما يصحش. لئن قال إن من يغيب إن دخلتي فقد ارتجعتها، لان الرجعه لا تكون الا بنيه بعد الطلاق، هذا طلاق والطلاق من زمان هاي حتى تدخل الدار بعد الطلاق بعد تقول الرجعة. وشبه في بطان الرجعة قبل الطلاق قبله قال رحمه الله كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها، كاختيار الأمة المتزوجة بعبد هي مزوجة بعبد، أمة المتزوجة بعبد نفسها أو زوجها أي أحدهما بعينه لتقدير عتقها. مثلا تقول إن عتقت إن كان فقد اخترت نفسي، يعني هاني أصبحت حرة أراني اخترت نفسي أو أراني اخترت زوجي، فإنه لغو لأن أشهد المسيح ما أوقعش، ولو أشهدت على ذلك ولها اختيار وخلافه إن عتقت. قال رحمه الله بخلاف ذات الشرطة تقول إن فعله زوجي فقد فارقته. بخلاف الزوجة ذات الشرط لها شرط على زوجها عند العقد أن أمرها بيدها، هذا في العقد شرط عليه إذا تزوج عليها أو تسرع أو أخرجها من بلدها أو أخرجها من بيت أبيها تقول قبل حصول ما ذكر إن فعله زوجي فقد فارقته. إن فعله إذا خالف الشيء اللي شرطه عليه، إذا خالفه فقد فارقته فإنه يلزمها وليس لها الانتقال إلى غيره، لأن الزوج أقامها مقامه يسمى أعطاها الحق في تملكه إياها ما يملكه، وهو يلزمه ما التزمه له عند خلق الدار فأنت طارق، فكذلك هي. وهذا يفيد كما قال ابن عرفة لزوم ما أوقعته من الطلاق، كما قال المصنف لا ما أوقعته من اختيار زوجها وهو كذلك. وفي هذا القدر بارك سبحان الله وكذلك فما يسبحون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.